لا وهم من عيش من بيئتهم لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في بيئة علمية مثل السمك بالماء. ثم قال ولعمري لقد ذكروا أمرين مرين فإن الغربة كربة أية كربة. وما أحسن قول القائل حسنوا القول وقالوا غربة إنما الغربة للأحرار تبه. حسنوا القول وقالوا غربة إنما الغربة للأحرار ذبح. قال الرازي عليه رحمة الله في تفسيره يعزو ما ظهر منهم من أولاد يعقوب ومن مقترحات سيئة القتل أو الطرح، قال مرد ذلك كله إلى الحسد. فقال والحسد من أمهات الكبائر إذ أقدموا على الكذب وعلى تضييع طفل وأخ صالح وتركوا الأب طوال حياته في هم وغم. والدافع كله إيش؟ الحسد. أبقي 40 سنة على يحترق على ولده وضيعوا طفلا صغيرا في غربة وكذب وأقدموا على الكذب لمجرد الحسد. نسأل الله السلامة من كل شر إن شاء الله. قال ابن إسحاق كما ذكر القاسمي في تفسيره لقد اجتمعوا على أمر عظيم، قطيعة رحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له وبالشيخ الفاني الكبير ذي الفضل والحق والحرمة والدهم. هذا كله إيش؟ اجتمع بهم بدافع واحد هو الحسد. هو الحسد. نسأل الله السلامة من كل سوء إن شاء الله. ثم بيّنوا العلة في إقدامهم على هذا، لماذا تفعلون ذلك؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني إذا فقد والدنا يوسف مال بالمحبة إلينا لخلو الديار ممن يشغله عنكم. الشخص الذي كان يشغله عنكم نذهب به فتتجه أنظاره إليكم بعد يشغله عنكم ذهب الذي يشغله عنكم أو يشارككم في عطفه، لا انتهت في حبه. يخلو لكم وجه أبيكم. لماذا ذكروا الوجه؟ هل قصدوا به الذات؟ ممكن، يعني الذات نستخدمكم، لكن هنا ذكر الوجه لتصوير معنى الإقبال عليه. لأن الإنسان عندما يريد أن يعيش أن يعني يقدر أمرا أو يتبصر في أمر يجعله إيش؟ في مواجهته، إقبال عليه. إذا أقبل على شيء أقبل بوجهه، لأن الوجه هو الذي تتم به المواجهة للشيء المراد أو الشيء الذي تريده، وهو فيه الابتسام كذلك، العلامات والتعابير، فيه تعابير الحنان، فيه تعبيرات الحب، فيه تعبيرات الغضب، كلها في الوجه. يخلو لكم وجه أبيكم، لأن الوجه تظهر عليه الانفعالات. ولذلك قلت لكم في بيت سابق الحب لا يخفى وإن أخفيته والبغض تبديه لك العينان. بالوجه. نعم. وهذا القول يشبه قول نعامة، كان له إخوة وكان هو يظهر يعني شيطان مارد، فكانت أمه تميل بالمحبة إلى إخوته، أي في الجاهلية مش في الإسلام. نعم. فأتى إلى إخوته جميعا فقتلهم، وكانت قبل قتلهم لا تحبه، فلما قتلهم ما بقي غيره، مالت إليه من محبة. فقال الثكل أرامها، أي عطفها علي كونها أصبحت ثاكلة ليس لها غير. يخلو لكم وجه أبيكم. الثكل أرامها، أي الذي جعلها تنعطف علي وتحبني كونها لم يبقى لها غير. الثكل أرامها يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من بعده بعد إيش؟ هل بعد يوسف؟ هل بعد الذنب؟ نعم، أي بعد الذنب هذا الراجح، أو بعد إنهاء أمر يوسف بالطرح أو القتل. وتكونوا من بعده، تبوة دقيقة جدا الآية، وتكونوا من بعده قوما صالحين. كيف صالحين؟ هل يعنوا بذلك صلاح الدنيا، أم يعنون أنهم صالحين سيتوبون؟ نقتلهم إيش؟ نقتلهم. تكونوا من بعد أي تائبين إلى الله عما جنيتم به من جناية، فيكون صلاحكم تبوا نتوب. وهذا الراجح في قول الجمهور، ولم يشهد إلا واحد من أهل الظاهر أنهم قصدوا إصلاح الدنيا، لكن الحقيقة إنما قالوا نقتل ونتوب. نعم، فيكون صلاحكم بعد القتل فداء عن المعصية في قتل أو طرح. توبتكم تكون فداء عن المعصية التي فعلتموها من قتل أو طرح. من الممكن أن يكونوا قد قصدوا أيضا صلاح الدنيا بأن وجه أبيهم سيتجه نحوهم، لكن الراجح كما ذكرت لكم هو قول الجمهور في هذا. نعم، لأنه أرجح الأول، لأنهم قصدوا أنهم بعد تنفيذ ما قرروه يصلحون أمور دينهم بتوبة نصوح يتوبون فيها إلى الله كما ذكر ذلك الكلبي. فالمقصود هنا صلاح الدين. نعم، بتلاحظ بالآية أن نفوسهم مع ذلك طيبة، لأنهم قدروا قيمة الصلاح في المرء. وتكون من بعده قوما صالحين، إذن عندهم الصلاح له قيمة، قدروا قيمة الصلاح. نعم، ويعرفون أن الشيء الذي فكروا فيه غير مقبول بأي ميزان من موازين الصلاح أو العقل أو المنطق أو الدين، لكن عندهم تقدير الصلاح، لذلك قالوا إنهم سيتوبون بعد ذلك. ولكن ما الذي أدراهم أنهم سوف يتوبون، أو أنهم سيعيشون إلى إيش؟ إلى أن يتوبوا. ما الذي أدراهم؟ قال الشعراوي عليه رحمة الله: لأنهم بقولهم إنا سنتوب بعد ذلك نسوا أمرا مهما، وهي أن شأن الموت في حياة الإنسان قد أبهم عن العبد حتى لا يقدم على معصية أبدا. نعم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل بيدك أن تموت أنت على الإسلام؟ مش هذا معنى الآية. معنى الآية: احذر أن ترتكب مخالفة أو تكون في معصية فيفجأك الموت وأنت على المعصية أو المخالفة فتموت على غير المنهج، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبهوا يا أخواتي، دقة الآية عجيبة. من أدراك أنك ستفعل المعصية وقد تموت عليها؟ تموت عليها أحد مترفي الأمة العربية الخليج يذهب إلى بلد فاجر، ثم يعني يصيبه الخمر، ومن عادته أن تأتيه غانية يوم ويوم ويوم، ثم غابت وينتظرها بعد العشاء فتتأخر وهو ثمن. نعم، ثم أتت فيسجد بين قدميها وتكون آخر سجدة له. هذا بخوف. والآخر يخرج من حفلة غناء طرب أجنبي، سائق السيارة ودخل الكراج، ماله كراج بيت، ثم أوقف السيارة ووضع رأسه على المقود، وكانت آخر لحظاته وأهله يفتشون عليه. يحشر على هذا. نعم، فانتبه. تقول أنا أفعل شيء ثم أتوب بعد ذلك، تأكل حق الناس وتوب بعد ذلك، الله يأخذك ويبقى التوب، ما تدري. نعم، وتكون من بعده قوما صالحين. لذلك لا يقدم المسلم على كبيرة ولا صغيرة يجع الموت عليها. أي بعد تنفيذ الجريمة تكون تائبين إلى الله من هذه الجريمة، مصلحين لأعمالكم بما يكفر إثمها وعدم فعل مثلها. هو يتوبوا ويقالوا لبعضهم وما بيستوا بعد ذلك مثلها، فيرضى عنكم أبوكم ثم يرضى عنكم ربكم. هكذا وقع في خلدنا. يقول صاحب المنار رشيد رضا عليه رحمة الله عقلية جبار: وهكذا يزين الشيطان للمؤمن المتدين معصية الله عز وجل، ولا يزال الشيطان ينزغ له ويسول ويعد ويمني ويؤول، يعني يصير يجد له ايش مبررات، حتى يرجح العبد داعي الايمان او يجيب داعي الشيطان. نعم، يا هذا يا هذا. وهذا الذي غلب على إخوة يوسف فأجابوا داعيا الشيطان. ولذلك ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأخر في الفجر: فذلك رجل بال الشيطان في أذنه. يقول الطنطاوي عليه رحمة الله: في صلاة الفجر يأتيك داعيان، داعية إبليس نم أمامك ليل طويل الدنيا برد بتقوم، ويأتيك داعي الإيمان فيقول لك قم، فهذا وقت السحر وقت الاستجابة وقت الشهود. ويأتيك الشيطان فيقول عكس ذلك، فتبقى أنت بين نم قول الشيطان وبين قم قول الإيمان، بين الشيطان والإيمان، حتى تكون إيش مغلوبا لأحدهما. يا لهذا يا لهذا. نعم. وتكون من بعده قوما صالحين. وهكذا يزين. وهذا الذي غلب على فكان، ولكن بعد رأفة مخففة لحكم الانتقام، يعني ما قتلوا إيش وضعوه، وهو مقتضى الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى. هناك أمر ينبغي أن ننتبه إليه جدا نلمسه في قوله تعالى: وتكون من بعده قوما صالحين. نعم، هذا الأمر سنعرضه في صورة سؤال في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قوما صالحين، قلنا أنكم بعد الفعلة وبعد الجريمة تتوبون، هذا هو المعنى. هناك أمر ينبغي أن نتنبه إليه نلمسه في قولهم: وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي من بعد الفعل، من بعد الأمر، من بعد الجريمة. هذا الأمر سنعرضه في صورة سؤال، فنقول: هل يجوز للإنسان المؤمن أن يهيئ التوبة قبل المعصية؟ بنيت أن يفعل معصية، قال لك أنا أفعل ثم إيش ثم أتوب. نقول: ورد عن بعض الحكماء قولهم إن المؤمن يهيئ التوبة قبل المعصية، إن المؤمن يهيئ التوبة قبل المعصية، فهل معنى ذلك أنه ينوي أن يفعل المعصية ثم يتوب بعدها؟ لا. الجواب أن معنى هذه المقولة أن المؤمن يهيئ توبة مستمرة من كل ذنب يصدر منه بلا إيش؟ بلا تهيئة سابقة. صدر منه زل، صدر منه خطيئة، لكن لم يكن يبيت هذه الخطيئة ويصمم عليها. أم هؤلاء ماذا فعلوا؟ صمموا على الجريمة. نعم، إذن المؤمن يبيت التوبة على ما يصدر منه من الزلات سهوا، مش قصدا ومتعمدا، بحسب غلبة الطبيعة البشرية. إنسان بشر يخطئ، فإذا أخطأ المؤمن أسرع بتوبة. مش معنى ذلك أن يصمم وينوي على جريمة ويقول بعد الجريمة أنا إيش؟ أنا أتوب. لأنك يا عبد الله قد غفلت عن شيء، وهو أن الموت لا تأتي متى، لا تعرف متى يأتيك. فقد يأتيك الموت وأنت على إيش؟ على المعصية. وقد يأتيك الموت وأنت قبل إيش؟ أن تهم وتفعل المعصية. فاحذر إيش؟ أن تظن أن المعنى أهيئ الجريمة وأهيئ التوبة بعد ذلك. نعم. وإلا فلا، ما معنى أن تلوث توبا طاهرا ثم تطهره؟ هل إنسان عاقل يقدم ثوب طاهر فيأتي فإيش يلقي عليه النجاسة متعمدا ثم يطهره؟ ما قيمة تلويث طاهر ثم تطهيره؟ هل يفعل ذلك؟ وربما السوء إنسان أقل لك أنا أضع الأفعى على يدي فتلسعني، والترياق الدواء يشفيني بعد ذلك، هل يكون هذا عاقل؟ لأنه قد يتأخر الترياق وقد لا يصل صاحب الترياق، فأنت إيش؟ أنت تغامر بشغل خطيرة، فانتبه يا عبد الله. إذن ربما السوء يموت قبل أن يصله الدواء، فأكل السم على الظن أن الدواء يدفع عنك المضرة ليس من ديدن أهل القلب السليم ولا العقل السليم. ثوبك طاهر بتلوته ثم تطهره مرة أخرى، ما يفعله. وكذلك أنت مؤمن سالم من الذنب، فتنوي جريمة أو تنوي معصية أو توم ثم قول بعدها إيش؟ بعدها أتوب، كما قال صاحب روح البيان عليه رحمة الله. الاتفاق على رميه في البئر، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. بدأت المسألة تنزل. نرى أحدهم وكان أحسنهم رأيا بيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اسمه رأوبين، وهو بكر يعقوب ولد البكر كبير فيه على الراجح أقوال أخرى، وكان قوله صريحا. نعم. ورضي الباقون بهذا القول، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجيش يلتقطه بعض السيارة. إذا ترجح عنده جانب إيش؟ جانب السلامة. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لا تقتلوا يوسف لأن قتل عظيم، ما هو سهل لكونه من غير جرم، ثم هو إيش؟ ولد صغير، كيف تقدمون على هذا؟ ولا تطرحوه أرضا بعيدة، لأن التغريب في حكم الإيش كما ذكرنا في حكم القتل. ولكن ألقوه في غيابة الجب، أي في قعره وغوره. والغيابة ما أظلم من البئر، حواشيها وجوانبها بصير مظلمة، وغالبا ما تكون مرتفعة الجوانب، فإن ما في المنتصف. نعم. سمي بذلك لغيبته عن أعين الناظرين. والجب معلومكم غير البئر، البئر هو الجب المطوية، أما الجب المحفور حفر ليس له من الداخل بناء بطابوق أو إيش مقطوع قطع. وبعض الآبار بعد إيش حفولة لبن أو طابوق يعمروها من الداخل، هذا اسمه البئر. نعم. فإذا عمرت صار اسمه طوي. الجب يشمل هذا وهذا، فإن كان له بناء من داخله سمي طوي، وزمايله بسموه البئر أو الجب، ما في مشكلة هذا. لهذا يقال للقبر غيابة، القبر بيسموه غيابة، وكل ما غاب عن مشهدك ومنظرك فهو غيابة. غير، قال المنخر السعدي، نعم، من الشعراء الجاهلية، إذا أنا يوما غيبتني غيابتي، يعني إذا مت غيابي القبر، إذا أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل. ابقوا على ما أنا عليه من إيش؟ من الإحسان إلى الأهل والعشيرة. إذا أنا يوما غيبتني غيابتي أي قبري فسيروا بسيري في العشيرة والأهل. وقوله يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، نلاحظ أنهم أتوا بالجب معرفا، ألقوه في غيابة الجب، ما قالوا في غياب الجب، وعندما تأتي بالألف واللام معناها أنهم قصدوا بئرا معينة يكثر عليها إيش المارون والقواقص في غيابة الجب ألف ولام. نعم جاء الولد تعب. أما أزد جاء ولد ما أعرف من هذا جاء معرف في غيابة الجب جب معين لأن القوافل كانت ترد عليه وتمر به. فأمر يوسف عندئذ إلى السلامة أقرب من إيش الهلاك. فإذا ورده القوافل وجدوه فكان إلى السلامة أقرب، وإلقاؤه في يعني فيه أبعد عن الهلاك من الصحاري. ونشعر بكلمة يلتقطه أنت لا تلتقط شيء إلا إذا كان إيش على وجه الصيانة والحفظ، يعني بصنوب بيحفظوا. يقول المفتي عليه رحمة الله: وقد أشار إليهم بهذا الرأي لأنه هذا الرأي كان أوجه من آرائهم أفضل. فإن من يلتقطه يحمله إلى موضع بعيد، بدل ما تلقوه في الصحراء ويموت أو يأكل وزير، بتمر القوافل، والقوافل ذهب إلى أماكن إيش إلى بعيدة، إلى مصر، إلى الشام، إلى اليمن، إلى كذا، يعني تبعدونه بدون قصد منكم. ويحصل المقصود، يحصل مقصودكم دون أن تتحركوا وتجلبوا الشبهات إليكم، يأخذ غيركم ببعده. أما لو أنتم تحركتم وأنتم معروفون تنكشف إيش أمركم. لا دون أن. وقوله: إن كنتم فاعلين، أي برأيي ومشورتي، هذا الذي أراه لكم، هكذا قال. وأرى أن تكتفوا به فقط للخلاص من يوسف. هذه الآية يختمها أحد المفسرين بكلام جميل، يقول: انظر يا عبد الله رحمك الله لهذه الآية، انظر رحمك الله لهذه الآية، انظر إلى هؤلاء الإخوان الذين أرحمهم، أي أرحم واحد منهم لا يرضى إلا بإلقاء يوسف في الجب. إيش هالإخوة دول؟ هذا الرحيم فيهم شو قال إيش؟ قال ألقوه في الجب، فكيف بالإيش بغير الرحيم؟ ثم يقول: وهكذا تبوا إخوان هذا الزمان وأبناؤه، يعني لا أظن أنك أنت في زمان أفضل، لا أبدا. وهكذا أبناء الزمان وإخوانه، فإن ألسنتهم دائرة بكل شر ساكتة عن كل خير. إذا رأوا منك شرا أعلنوا، وإذا رأوا منك خيرا كتموا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أدنوا، أعطوك إذنوا، أما الخير يكتموا، نسأل الله السلامة. وإن ذكرت بشر عندهم أذن. نعم يلتقط، يأتي التمثيل، كلمة يلتقطه بتدلك أنه لا يلتقط إلا الطفل الصغير، أما اللي عمره 30-40 هذا لا يلتقط، ما أتل يعني بول 15-11 ما ألتقط، بتدلك أنه إيش صغير. كيف بدأ التمثيل؟ قال العلماء: بعد أن استقر رأيهم على هذا وعلى اقتراح أخيهم الأكبر بدأوا بالتنفيذ. كيف ننفذ؟ قالوا: يذهب أحدنا إلى الوالد باقتراح، يقترح عليه رأي، ونطلب منه أن يرسل معنا يوسف ليلعب. فرد أحدهم هذا الاقتراح قائلا: إن أباكم لا يأمنكم على يوسف، يعني أولاد شاعرين بإيش بحرص الأب، لا يأمنكم على يوسف، ولكن اذهبوا والعبوا أمام يوسف فيشتاق إلى اللعب فيكون هو الذي يطلب من أبيه أن يخرج معنا. نحن لو طلبنا بردنا، لكن حرص واحد غريزة غريزة اللعب. نعم. فقاموا فلعبوا أمامه وتمازحوا، فقال لهم يوسف: هكذا تلعبون في مراعيكم؟ قالوا: نعم. فاشتاق إلى اللعب فكان هو الذي طلب ذلك، فأخذوه وانطلقوا به إلى أبيه يعقوب، فقال يوسف: اطلبوا منه أن يرسلني معكم. قال النيسابوري: وكان أولاد يعقوب إذا أرادوا منه حاجة اصطفوا صفا واحدا، فإذا اصطفوا صفا واحدا منكسرين قال: ما حاجتكم؟ فيعطي كل منهم إيش حاجة. وقفوا صف، فجاءوا يومها ومعهم يوسف، فوقفوا صفا واحدا على العدد. فقال يعقوب: ما حاجتكم؟ قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحين. خاطبوه بلفظة يا أبانا، إدراج للعاطفة، يا أبانا. وهذا ليش؟ لتحريك سلسلة النسب بينهم وبيننا، نحن أبناؤك وأنت إيش أبونا حتى حديين، وتذكيرا برابطة الأخوة بينهم وبين يوسف، نحن أولادك كل. ليكون ذلك سببا في استدراجه واستنزاله إلى تلبية طلبهم بأن يخرج يوسف معه. فكأنهم قالوا: أي عذر لك يا أبانا من الخوف على يوسف، مع أنك أبونا ونحن عصبة أقوياء، نحن عشرة قادرين على شيء، كما قال صاحب روحي البيان عليه رحمة الله: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يقول الرازي: كلامهم هذا يدل على أن يعقوب كان يخاف منهم على يوسف من شيء، قلبه إيش حاسس، ولذلك أظهروا المحبة ليوسف وقالوا ليعقوب: ما الذي حدث لك؟ ما شأنك حتى لا تأمنا على أخينا ونحن لا نريد له إلا الخير والمحبة؟ وتشعر في الآية أنهم قد يكونون طلبوا من أبيهم أكثر من مرة أن يخرج يوسف معهم فرفض. ما لك لا تأمننا، مش يعني مش من أول مرة ما تطالبين إيش وما في استجابة، ما لك ليش أي شيء جرى لك؟ نعم، فأبى. قال القاسم: وفي الآية دليل على أن الأب أحس منهم أمورا جعلته لا يأمنهم على يوسف، وجعلته يعلم أنهم لا يتورعون عن إيذائه، وقع في قلبه أنه إيش أنه يؤذوه. ثم تابعوا كلامهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. وكلمة غدا هي ظرف تدل على الغدوة أو البكرة، يعني الوقت ما بين الفجر وصلاة الصبح اسم البكرة الغدوة، كما قال النضر بن شميل عليه رحمة الله: يرتع ويلعب. الرتع معنى، كل واحد مع له معنى. الرتع هو الأكل والشرب كيف يشاء، يأخذ حريته في إيش؟ في الطعام والشراب والتفكك في الفاكهة كيف يشاء، والسعي والنشاط عند وجود الماء والخضرة، هذا الرتع. أرسله معنا غدا يرتع، ما يشتهي من الطعام والشراب والفواكه في جو محاط بالماء والخضرة، كما قالت الخنساء: لما تبكي صخرا ترتع ما رتعت، حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. تنشغل فترة عن صخر تأكل وتشرب ثم تذكره فإيش تعود إلى بكائها وإلى رثائها. والمعنى أرسله معا غدا إلى البادية يأكل ما لذ وطاب ويلعب بالاستباق والتنابل. إذن يرتع يلعب لعب مشروع، ولو كان غير مشروع لما سكت عنه يعقوب. لذلك إلا إيش بينا إيش هو اللعب، إن ذهبنا نستبق، لعب مشروع مش إله لا أبدا. المقصود هنا باللعب اللعب المباح، ولو كان غير مباح لم يسمح يعقوب وهو نبي من الله أن يفعلوا ذلك. واللعب المباح مباح لأنه فيه انشراح الصدر، ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم أرسلهم قولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع ويلعب، نعم. والتناضل المقصود به باللعب المباح، المناضلة بالسهام إلى آخره، الذي لا حرج فيه، نعم. إذا ما أنكر عليهم يعقوب والدليل على ذلك أن لعبهم كان مباحا إنا ذهبنا في الآية التي بعدها نستبق مشروع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر عندما تزوج بكرا عندما تزوج ثيبا: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا له مباح ولا لا؟ إكرام الزوجة وتأسينها مباح، لا المناضلة، رمي السهام، مسابقة، ملعب، هذا مباح. وورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لا بأس بفكاهة ودعابة يخرج بها الإنسان من حد العبوس. إذا أن تكون فيك دعابة، فيك بشاشة، مو معنى ذلك هذا يخالف الشرع أبدا والله، نعم، وتلعب بلعب مشروع حتى تكون تنشرح صدرك وتتجدد نشاطك، هذا لا حرج فيه أبدا. وورد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت النبي صلى الله عليه وسلم دعابة، يعني من شرح تساوي يعني لطائف لكنها مشروعة مشروعة. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس من أفكه الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كل ذلك المقصود اللعب واللهو المباح الذي له غرض اجتماعي، أما لما في فائدة هذا له. يقول أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن، يخرجه للحسن ابن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه. لما يشوف اللسان أحمر الصبي الصغير يتحرك، وهذا الآن الطفل الصغير فإيش فيهش لك. وكان هذا اللعب أو اللهو البريء الذي له غرض اجتماعي من ديدنهم، لهم طرفة نكتة لا حرج في هذا. عبد الله بن جعفر نزل مرة على أعرابية بدوية كبيرة مسنة إنها خباء في الصحراء، كان ما عندها إلا دجاجة اعتنت بها وربتها، فلما نزل بها ضيفا ذبحتها، وقالت له بعد أن جاءت مطبوخة وكذا وضعتها أمامه، قالت: يا أبا جعفر. قال: نعم. قال: هذه، قالت: هذه دجاجة دجنتها وربيتها، والله أنا ربيت بإيدي، وعلفتها من طعامي، وكنت ألمسها في الليل كما ألمس ابنتي، يعني كثير غالي عليها الدجاجة آناء الليل، ثم نذرت لله عز وجل إنه إذا جاء أجلها أو بدي أذبحها سأدفنها في أكرم بقعة من الأرض، فوالله ما وجدت أكرم من أن تكون في بطني. فتبسم عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم، يعني مئة نعجة. شوف أشوف المطمئة. ويروى أن رجلا أتى إلى علي بن أبي طالب وهو يسحب رجلا آخر، قال: علي إيش فيه؟ قال له: يا أمير المؤمنين. قال: نعم خير إن شاء الله. قال: هذا قال لي اليوم أنه احتلم على أمي، شاف أمي بنوم مفاصة وهذا يعني مزعود وساحبه إيش احتلى. قال: أقمه في الشمس واجلد ظله، وقفه بالشمس وهاي العصا واضرب إيش اضرب الظل، هذه رؤية إيش تحاسب عليها أنت أبدا، هذه من الدعاء. والحجاج على شدته كان به دعابة، إيه والله كان به دعابة ومزاح. استعمل بدويا مرة على عمل يقبض الفلوس ويجمع له إياها، ثم يعني أمسك على هذا الوالي أو هذا البدوي خيانة بالمال، كأنه إيش أخذ مشي كشفت السرقة، فأتى به فقال له الحجاج لما وقف بين يديه، قال: ويلك يا عدو الله، أكلت مال الله، أكلت مال الله. فقال الأعرابي: أيها الأمير رحمك الله. قال: إيش؟ قال: فمال من آكل إذا لم آكل مال الله أنا، والله لقد راودت إبليس أياما على أن يعطيني فلسا واحدا فما أعطاني، فما غير اسم الله أكله. فضحك الحجاج وإيش وأخلى سبيلا، فيهم إيش من شيء من الدعابة. وسئل الشعبي عن اسم زوجة إبليس، قالوا: يا شيخ كثير في أسئلة من الطراز ما شاء الله. قالوا: شو اسم زوجة إبليس؟ فقال: ذلك عقد ما شهدناه. لا العقد هذا ما كنا إيش موجودين فيه، وسأله أحدهم كذلك عن لحم الشيطان هل يضرها أو ينفع إذا أكلناه؟ قال إذا حصلت عليه فأرسل لي قليلا منه، أبعثنا شوي منه. هذا من إذن اللعب والفكاهة المباحة تؤجر علينا. نعم، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب. هنا ندرك أن معنى اللعب هو شغل لا يلهي عن واجب. فإذا ألهاك اللعب عن واجبه فهو له. ثبت الفرق بين اللعب والله. اللعب هو أن تعمل في أمر في شيء مشروع يشرح صدرك، لكن لا يهيك عن واجب، لا يهيك عن واجب. إذن معنى اللعب هو شغل لا يلهي عن واجب، وأما إذا شغلك عن واجب فهو إيش؟ فهو لهو. قل ما عند الله خير من اللهو. شو كان اللهو؟ كان الطبل والزمر. لما كانت تجي القوافل في الجاهلية يرافقوها بالطبل والزمر، فخرج المسلمون في المسجد أول هم نعم، فخرجوا للتجارة، فأنزل الله عز وجل ذلك. قال والله لو خرجوا كلهم لسال عليهم الوادي نارا. نعم. قل ما عند الله خير. إذن فاللهو في هذه الآية ما يصاحب قدوم التجار من قبل. يقول الشعراوي عليه رحمة الله هناك ألعاب يمارسها الناس، يجلسون معا ثم يؤذن مثلا للظهر أو لمغرب أو لعشاء، فإن تركوا هذه الجلسة أو هذا اللعب وقاموا إلى واجبهم الصلاة نقول والله هذا لا ضرر، تؤجرون حتى على لهوكم هذا، على لعبكم هذا. لكن إذا رأيتهم لا يلتفتون إلى هذا الواجب الضروري هو إقامة الصلاة في ميعادها، وقد أخذهم اللهو عن الضرورة القصوى وهي الصلاة، فأعلم أنهم إيش؟ مؤاخذ. أما إذا التفتوا إلى الواجب وأدوه لا. ولذلك الشافعي رخص في إيش؟ في الشطرنج. قال إذا يعني لم يمنعك، لم يكن فيه رهان ولم يمنعك من واجبات الشرعية ولم يلهك عن أهلك وأولادك من أن تقوم بأوديهم فلا حرج في هذا. إذا صنت اللسان عن البذاءة والفحش، وصنت اللعب عن الرهان، وصنت نفسك أن تفرط في صلاة أو في لا حرج فيه. نعم. وقوله تعالى وإنا له لحافظون، كلام إخوة يوسف، أي لا تخف عليه من كل مكروه، لا تخف. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ أتوا إلى يوسف وحملوه على أكتافه أمام إيش؟ أمام يعقوب. طالما أبوهم بيشوفهم شايلين، حتى إذا غاب أبوهم عن أنظارهم أنزلوا، طرحوه على أكتافهم وتركوه يعدو عدوا إذا أنه هو صغير ما يستطيع أن يماشيهم. رب سائل أن يسأل ماذا كان جواب يعقوب على طلبيه، والجواب بينه الله عز وجل في سورة يوسف في الآية 13. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أدب أدب يعقوب، ما قال وأنتم عنه قاعدون، قال قد تغفلوا، وهو يعلم أن إيش نياتهم سيئة. لا، لكن أدب وأنتم عنه غافلون، ما أقول لكم متعمدين أو قاعدين أبدا لا. نعم. تلمس في هذه الآية أن يعقوب اعتذر لهم بأمرين. الأمر الأول الحزن على فراق يوسف، لا يستطيع كان أن يغيب عنه ساعة. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، الأول شيء ما أستطيع مفارقته. والحزن ألم في القلب يحصل بفوات شيء محبوب لديك، إذا ذهب شيء عنك محبوب تشعر بإيش؟ بالحزن والألم. نعم. هذا ويوسف أحب أولاد يعقوب إليه فلا يستطيع أن يفارقه. والثاني الخوف، وأخاف أن يأكله الذئب. والخوف انزعاج النفس من نزول أمر مكروه بك سيأتيك، فخاف عليه من ذئاب الصحراء. وكانت المنطقة مذئبة، أي كثير الذئاب. يقول الناصر وكان أشغل الأمرين لقلب يعقوب الخوف على يوسف من الذئب، لأن الصبر ساعة اثنتين ثلاث أربع ممكن يحتمله يوم واحد عليه، لكن أن يأكله الذئب فهذا كان أشد ما يخاف يعقوب على ولده عليهم جميعا رضوان سلام الله ورضوان الله. ولذلك انشغل أولاده بتطمينه، ما ذكروا الأول نحن نحرسه من الذئب، وإنما قال يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب لأنه رأى في منامه كأنه على رأس جبل وكأن يوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب تحيط به احتوشته، ثم إذا بالأرض تنفتح من تحت يوسف ويغيب فيها، أو رأى هذه الرؤية، وإن كان بعضهم ضعفها لكنها ليست في حكم وإنما نستأنس منها. نعم، رأى أن العشرة الذئاب أحاطت به لكن واحد منهم دافع عنه وهو الكبير الذي إيش الذي اقترح أن يجعلوه يشقص الأرض، فالعشرة إخوته والذي دافع عنه هو الكبير، وتواريه في الأرض كان ثلاثة أيام على الأرجح بقاء في الجب، قالوا يوما وقالوا عشرا لكن الراجح أنها ثلاثة. يقول صاحب البحر المحيط فكأنما يعقوب بقوله كأن يعقوب بقوله وأخاف أن يأكله الذئب لقنهم ما يقولون من العذر، لأن أخوة يوسف ما كانوا يعلمون أن الذئب يأكل رجلا، لأنه عندهم الذئب أهون ما يكون عندهم، وسوف يأتي معنا هذا الدليل، عندهم الذئب ما بيخوف، ذئب صح الذئب أنت. فلما قال يوسف أخاف يعقوب يخاف كأنه إيش لقنهم الحجة، لما عادوا أكله الذئب، إذن بقوله أخاف أن يأكله الذئب كأنه لقنهم الحجة التي أخذوا بها عندما رجعوا وليس معهم، أعطاهم عدة للجواب. وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا ينبغي للرجل أن يلقن الخصم الحجة، خاصة القاضي يجي إلى خصم الخصوم يعني يلقن الحجة، يقول أنت مثلا إذا حلفت يمين تنتهي المشكلة، يعني كانوا يشلوا إيش أحلف لا تلقنه الحجة، لأن إخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن الذئب يأكل الناس، إلا أن يعقوب لقنهم هذه الحجة، والعرب تحتقر الذئب ما كانوا يعني يتصورون أنه يأكل إيش رجلا إلا طفلا صغيرا أو شيخا هرما تعبان. ولذلك لما الربيع بن ضبع أصبح ختيار وكذا يقول صرت أخاف من الذئب على حقارته، لما كنت شاب ما كنت خاف منه الفزاري، لكونه يخشاه حين بلغ سن العجز، وبذلك يقول والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر، بعد ما صرت كبير لو وجه شوية هواء أخاف، ولو جاء المطر أخاف، ولو مر الذئب أخاف، وأنه ما كان إيش ما كان يخوفه. إذن جعلوا قول يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب جعلوه عذرا لهم من فم أبيهم، ولذلك جاء في الآثار البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، يعني لسانك هو الذي إيش يقودك إلى حتفك، لسانك هو الذي يقودك إلى حتفك، والعرب تقول رب كلمة تقول دعني، تطلع منك كلمة بعد ترى العقوبة فتتمنى أن لا إيش أن لا تكون قد قلت هذه المقولة. أحد الوزراء مرة كان خارجا مع الملك في صيد، فوقفوا على جبل مرتفع وصخرة منكسة ملساء ناعمة، فقال أيها الملك لو ذبح إنسان من هنا أين يصل الدم إلى أسفل الوادي، فأمر بذبحه، فقالت العرب رب كلمة تقول دعني اتركني هذا، رب كلمة تقول دعني. إذن هكذا البلاء. وقد حكي عن ابن السكيت من علماء اللغة الكبار، سبحان الله كان قبل بيومين عم بيعلم أولاد المتوكل لغة عربية، وأعطاهم نصيحة أن يصونوا ألسنتهم، فوقع هو في إيش فيما نهى عنه. ابن السكيت كان من علماء اللغة وأئمتهم، جلس إلى المتوكل يوما دولة العباس، فجاء ولدان المتوكل المعتز والمؤيد وجلسا مع أبيهم ومع ابن السكين. فالتفت المتوكل ابن السكين وقال له: أيهما أحب إليه، المعتز والمؤيد أم الحسن والحسين ولدا علي؟ أيهما أحب إليه؟ ابن السكين ظاهر حار، فقال: والله إن قنبر خادم علي خير منك ومن ولديك. مش بس من ولدك، اغتاظ المتوكل فأمر أن يسحب لسانه من الخبز، فما عاش بعدها إلا ليلة واحدة سلوا لسانه من الخبز. والعجيب كما يقول البروسوي أنه قبل يومين كان ابن السكيتي يعطي درسا للمؤيد والمعتز، وقد علمهما درسا في اللغة العربية، وفيه قول الشاعر: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته في الرجل تشفى على مهله. قبل يومين كان يعطيهم ايش؟ هذين البيتين: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته في الرجل تبرى أو تشفى على مهل. ثم تأتي محاولة أولاد يعقوب في طمأنة أبيهم كي يأذن ليوسف بالخروج معه، فماذا كان جوابهم؟ قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة. وقال: أخاف أن يأكله جاء أجل. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إيش وين نحن؟ كلمة لخاسرون أي نحن أهل أن يدعى علينا بالخسارة والنكال إذا استطاع الذئب أن يأخذه.